أحسن الله إليكم. يقول: اعتاد الأولاد أن يلعبوا بالورقة، لعبة خاصة مع وضع كل واحد منهم قمع رصاصة أو يضعون أي شيء آخر مما لا قيمة له، والفائز منهم يأخذ هذه الأشياء، فما الحكم في ذلك؟ أولا هذه اللعبة لعبة محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل لهو يلهوه المرء باطل، ولم يستثني إلا لهو الرجل في تعلم الفروسية وفي تعلم الرماية وفي ملاعبة الرجل أهله لاستئناس بهم وإناسهم. ثم إن هذه اللعب إنما هي فروع للعب كانت معروفة في الجاهلية من شطرنج وغيره، فهذه فروع وشعب تخرج من لعب هي في أصلها من اللهو الباطل. ثم إن هذا الشيء الذي يجعل ثمنا أو كسبا للفائز هذا يدخل في ولو من بعيد في معنى حديث قرب ولو ذبابا، لأن هذا نوع من القمار وهذا نوع من أكل المال بالباطل، وإن لم يكن هذا مال فهو تدريب على أخذ ثمن لهذا النجاح. إذا رضي الآن بما لا قيمة له لكنه اتخذ دليلا على النجاح وثمنا له، قد يتدرج الإنسان منه إلى ما وراء ذلك، فيجمع بين أكل مال بالباطل واستمرار على لهو باطل، تكون الأمور محرمات من جوانب، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.